الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بذكر أخبار أكرم الخلق عليه لتكون وسيلتنا لأن نكرم لديه، بما رتب سبحانه وتعالى من بثها والنظر فيها وتأملها لما رتب على النظر فيها وتأملها من ابتعاث وبث أنوار الإيمان وزيادته واليقين بالحق سبحانه وتعالى وشريعته وما جاء عنه وتنمية حقائق المحبة والوصول بها إلى تحقيق المودة والرقي بذلك إلى محبوبية من الرحمن لا يوصف ما ينال صاحبها من الفضل والإحسان. ولقد قال فيما أنزل على صاحب السيرة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وموعظة وذكرى للمؤمنين. كنا واصلنا في السنوات الماضية الدروس في سيرة المصطفى إلى أن فتح مكة وخرج إذن إلى حنين ثم إلى الطائف، ثم انتهت الغزوة في الطائف وعاد من الطائف إلى الجعرانة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. عاد بعد أن تأخر عليهم فتح الطائف فعرض عليهم أن يرجعوا فثقل ذلك عليهم، فلما أصابتهم الجراح في اليوم الثاني قالوا نرحل، فرحل صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الجعرانة. عاد نبينا عليه الصلاة والسلام من الطائف الذي له فيه ذكريات سابقات في أول الدعوة، ما أعظم ما تحمل نبيكم وكابد وما قابل من الشدائد. عجبا لأحدنا أما يتغير عليه أي أمر من أمور حياته يتبرم ويضجر، ما لك؟ أما تدري ما أنت فيه من خير وكيف وصلك، وما علمت ما تحمل نبيك المصطفى وكابد وجاهد حتى يأتيك هذا الخير. لما عاد من الطائف مر على دحنة ثم قرن المنازل ثم على نخلة ثم خرج إلى الجعرانة، ولقد أحرم بالعمرة من الجعرانة، وبعد أن بقي أياما في الجعرانة يستاني بالقوم. خرج إلى الجعرانة وهو أبعد مواقيت الحل من الحرم، أبعدها من مكة، بعدها من الكعبة، وهو أفضل المواقيت للمحرم بالعمرة ممن كان داخل مكة. فأي واحد كان داخل مكة أراد أن يحرم بعمرة فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، فأقربها جهة التنعيم، ومنه أمر السيدة عائشة أن تعتمر في عام حجة الوداع، والمتوسط فيها الحديبية هم أن يحرم منه صلى الله عليه وسلم، وأبعدها الجعرانة فهو أفضل تلك المواقيت الثلاثة ومنه أحرم عليه الصلاة والسلام. جاء إلى الجعرانة في طريقه وهو ماشي من الطائف إلى الجعرانة، يقول سيدنا سراقة بن جعشم، وهل عرفتم سراقة بن جعشم؟ سراقة بن جعشم ذا الذي جرى وراءه في الطريق يوم الهجرة في عام الهجرة، وراح وراءه وكان ما كان بينه حتى وفى بأن رد الطلب عنه عند رجوعه بعد أن حصلت المعجزة، وقال للنبي اكتب لي كتاب، فقال لأبي بكر اكتب له، بعد أن قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر، وهو قال وقع في قلبي أنه صاحب حقه أنه منصور بعد هذا الأشياء التي رأى. كان في أول النهار حريص على أن يلحق النبي ويخبر به ويدل عليه ويسلمه للسلطات الكفرية هناك. فكان في آخر النهار كل ما وجد أحد في الطريق هذا يقول ما أحد في هذا الطريق، ارجعوا ابعدوا من هنا. فكان يذب عن صلى الله عليه وسلم آخر النهار بعد أن رأى الآيات والكرامات. قال سيدنا بكر اكتب له كتاب، كتب له كتاب أعطاه إياه. فتح مكة وخرج إلى الجيران اللي اسمه حنين وجاء إلى الطائف وتجمعت الغنائم الكبيرة. سيدنا سراقة وسل ومعه الكتاب الذي كتبه سيدنا أبو بكر. وما كان معروف بين صحب الأكرمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فأخذ يترقب إلى المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والزمرة الذي يكون بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلص إليه قرب منه والناس يمضون أرسال أمام نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو في يقول جماعة من الأنصار وبعض خاصته. فوقف في مقنب من خيل الأنصار يعلو، قال فجعلوا يقرعونني بالرماح يقولون إليك إليك ما أنت، إيش جابك هنا، إيش تريد، أنكروني. قال أنا من الذين في حوالي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال حتى إذا دنوت منهم منه صلى الله عليه وسلم عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صوتي، ناديت قال وأخذت الكتاب الذي كتبه لي أبو بكر جعلت بين إصبعين من أصابعي ورفعت بين يديه يقول أنا سراقة بن جعشم وهذا كتابي. سمع النبي صوت التفت شاف سراقة ويد سراقة مرفوعة بالكتاب اللي كتبه سيدنا أبو بكر، قال هذا يوم وفاء وبر، أدنوه افتحوا لهم يا خليجي ادخلوا أدنوه منه. فرجع عنه الصحابة ودخل إلى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال فكأني أنظر إلى ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرزه، هو على هنا بغلته التي كان يركبها أو الناقة التي كان عليها. قال فكان يحكي بياض ساقه كأنها الجمارة ليخرج من باطن النخلة في رأسها عندما يخرج الجمار الأبيض. قال فجعلت أن أنظر كأني أنظر إلى ساق، لما كان يحكي القصة ويذكرها كأني أنظر إلى ساق رسول الله لما كان يقول هكذا لما تولعت به نفوس وقلوب الصحابة من التعلق بالجناب الشريف. يعني تذكرون شو أن الروابط الخاصة به لما يحكي القصة يقول كأني أنظر إلى ساقه صلى الله عليه وسلم وبيض ساقه كأنه جمارة. يعني في ذاك الوقت الذي أقبلت عليه وقعت عيني على ساقه وبقي لهذا النظرة من عينه مكان في قلبه يتذكر به ذلك الجناب الأشرف صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت إليه أسلمت سقت الصدقة إليه وأكرمه صلى الله عليه وسلم وأعطاه العطاء الوفير الكثير. وقال له ما أتذكر بسأله عن شيء، سؤال ما ذكرت شيء أسأله عنه. قال قول له يا رسول الله أرأيت الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر سقيتها؟ حق ناس تجي من هناك ضالة عليهم وتجي له فوق الماء الذي نزحته وهيأته لإبلي، أفلي من أجر سقيتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في كل ذات كبد حر أجر. بلغوا صاحب الرسالة الواسعة الكبيرة العظيمة التي أقامت الموازين للناس للحيوان للنبات للجماد للعالم كله برسالة من رب العالمين جل جلاله، يقول نعم في كل ذات كبد حراء أجر. هذا مما جرى له وهو ماشي في الطريق إلى الجعرانة. كذلك أبو رهم الغفاري وقعت له معه حادثة وهو ماشي صلصا في طريقه، يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير أنا إلى جنبه وعلي نعلان غليظان، إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم زحمة. قال ويقع حرف نعلي يعني طرفه على ساق رسول الله بقوة فأوجعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صوت قرع رجلي بالصوت يقول أوجعتني أخر رجلك. قال وقرع رجلي بالصوت الذي في يده. يقول: فلما أحسست أني أوجعت رسول الله وأذيته في رجله ساقه الشريف، فقل الأمر علي كبر، وعراني قال وأخذني ما تقدم من أمري وما تأخر. خاف نفسه في شدة، قال: وخشيت أن ينزل في قرآن لعظم ما صنعت. ورأى نفسه أنه عمل بلية كبيرة. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم مدق الساق بالنعل، بناله دق الساق الشريفة التي صلت بالأنبياء والمرسلين والتي علت فوق السماوات وإلى العرش والكرسي، ودقها برجله بنعله التي في رجله، فخاف من الأمر وخاف أن ينزل فيه القرآن يتلى. قال: فلما أصبحنا بالجعرانة وصلنا، خرجت أرعى الظهر، وما هو يومي، ما هو يوم المرتب علي في رعي الظهر هناك، اليوم غير يرعى، لكن بعد هربت بنفسي حتى لا ينزل في شيء أو يطلبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر ما فعلت. قال: فرقا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحي فيه ورسول الله يطلبني. فلما روحت الركاب في العشي قيل لي: طلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إحداهن: يا نزل في قرآن يا الحين. إيش الذي حصل؟ قال: فجيت أنا أترقى، فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: إنك أوجعتني برجلك فقرعتك بالصوت فأوجعتك. إيش الكلام؟ إنك أوجعتني برجلك فقرعتك بالصوت فأوجعتك، فخذ هذه الغنم عوضا عن ضرب. قال: مقابل الضربة اللي ضربتك بالصوت اللي كان في يدي، خذ هذا الغنم سامحني. الله، الحق لمن؟ الحق لمن؟ وذا فزعين أن القرآن يتعب، وذا حصل الخلق الكريم من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا لما أوجعتنا أنت ضربتك فأوجعتك، فذا الحين خذ مقابل هذا الوجع. طيب وين المقابل؟ ما أوجعك إن ماشي. هو اللي بدأ وهو اللي أوجعك أول، أنت إنما أخرت عنك، وين الملك؟ هكذا سيرته، ما كان يطلب لنفسه حق، ما كان يرى لنفسه حق. فقل لكل داعي من خلفه كذا فامضي، كذا فامشي، ما دامت نفسك تشرئب إلى حقوقك وما إليك، ما أنت بداعي، ما أنت مقتدي، ما أنت مهتدي، فكيف تكون هادي إلى أمر الداعي؟ ما كان يأخذ من حقوقه شيء ولا يلتفت إلى حقوقه صلى الله عليه وسلم. وجاء، فإيش الذي حصل؟ قال: أعطى 80 نعجة بالضربة اللي ضرب لك 80 نعجة. لكن سيدنا أبو رهم يحكي هو القصة بعدين فاري، يقول: فرضاه عني كان حبلي من الدنيا وما فيها، ما التفتت إلى 80 نعجة ولا غير 80 نعجة، مقابل إيش؟ بلاش تجي 80 نعجة هكذا مجانا مشان يسترضينا مقابل قلب رجلك. وأنا أوجعته أولا وابتداته، لما زاحمت الناقة فدحشت فيها فدقت طرف النعل في ساق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما اشتد عليه الوجع قال له بصوت هكذا: أخر رجلك عني قد أوجعتني. واليوم يسترضي ويأتي 80 نعجة. ذلهين كم الذي أسانا إليهم، كم أعطيناهم في مقالة وفي غير الله، فكيف على أي حال خرج بعد ذلك هو بهذه السيرة وهذه الحالة؟ في آخر عمره في المدينة المنورة يخطب خطبته ويقول: من كان له علي حق في مال فهذا مالي، من كان له علي حق في جسد فهذا جسدي، فليستقدي مني. ما هذا القلب؟ ما هذه الخشية من الرب؟ ما هذا الطهر؟ ما هذا العفاف؟ ما هذا النقاء؟ ما هذا التقاء؟ ما هذا الصفاء؟ ما هذه الروحانية؟ ما هذه العبودية؟ ما هذا الشهود للربوبية؟ ما هذا الصدق مع الخلاق؟ الحق له على كل أحد، وما طلب لنفسه حق، وأعطى كل ذي حق حقه، ثم عرض نفسه، إن كان لا حد حق يأخذ حقه مني. من له حق في المال هذا مالي، من له حق في جسد هذا جسدي. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. هكذا مضى وقد أمر عند خروجه من حنين بجمع الغنائم في الجعرانة جمعت. فمن جملة ما أحصوه أهل السيرة من جملة الغنائم التي جمعت السبي من الذراري والنساء 6000 نفس، إبل 24000، غنم عدتها فوق 40000 ما أحصوها، غنم فضة 4000 فوقية فضة. والنبي أخر قسمة الغنائم كلها، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، حتى مر بعد التأخير بعد جمعها عليه اسمها أسبوعين، قسم الأموال وترك السبي منهم عدد كبير يستاني بهم، ما جاءوا، منتظر متأني متعمد عسى أن يأتي أحد من قبائل هناك هوازن يأتي منهم أحد فيرد إليهم سبيهم. إيش هذا الإخلاص ذا؟ إيش ذا الصدق ذا؟ إيش اللي حاربوه وقاتلوه في البداية أوقعوا فيه أصحابه، وقعد متأني بهم عسى يجي أحد يكلمه يخاطبه يرجع يتفاهم معه يرجع عليهم، ما جاء، فقسم السبي أيضا لين وصل جاءوا بعد. يقولون كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من هوازن أصاب من أموال متبايهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة قد أسلموا 14 رجل، رأسهم هذا زهير بن فرد عنده خطابة وعنده شعر، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن أبو برقان عم منين من الرضاعة، أبو برقان عم من الرضاعة، أخو من اسمه أبو زوج حليمة، هذا أخوه من الرضاعة. وأسلموا، قال يا رسول الله إن أهل عشيرة وأنت رضعت فينا وأصابنا من البلاء ما لم يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. قام الخطيب هذا، قام خطيبهم زهير بن رسد بن صرد، قال رسول الله أنت المعتمد، ما في سباياكم سوى خالاتك وكافلاتك ومرضعاتك. وبعده أنشده شعرا يقول من العنيلة بالفكاك يا رسول، اللهم صل عليه وعلى آله. قام خطب بهم وقال يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك، يعني من الرضاع جماعة حليمة، وحواضنك اللائي كنا يكفلنك، ولو أنا منحنا لابن أبي شمر أو بن نعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما، وأنت رسول الله خير المكفولين، ومن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركها نغماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يغتبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من مخضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت وإذ يزينك ما تاتي وما تذر، لا تجعلنا كمن شالت نعمته واستبقي منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعمة إذا كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو من قد كنت ترضعها ومن أمهاتك إن العفو مشتهر، يا خير من مرحت كم ذو الجياد عند الهياج إذا ما استوقد الشرر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذا البرية إن تعفو وتنتصر، فاعفو عفى الله عما أنت واهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث لي أصدقه، استأنيت بكم وانتظرت وتأخرت ما جاء منكم أحد، والآن اختاروا إحدى الطائفتين، نساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ نساؤكم وأبناؤكم ردم أما أموالهم. في من ترون يقولوا أحب الحديث لي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. بعد أن انتظرت بكم ليالي ولم يأتي منكم أحد، وما استعجلت بقسم الغنائم، 15 ليلة منتظر يجي أحد، لا ليلة ولا ليلتين، ما أكرمه ما أحلمه. فلما علموا أنه الآن ما عاد لهم سبيل إلا على واحدة من الاثنين، إما المال وإما السبي، قالوا يا رسول الله خيفتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل أبناؤنا ونساؤنا، خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، ما نختار، بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا، ولا نتكلم في شأت ولا بعير. هات لنا الأبناء وهات لنا النساء. فقال صلى الله عليه وسلم الآن أما ما كان لي ولبني عبد المطلب كلهم جماعتي قبلتي ولكم، من الآن خلاص خذوا جميع السبي الذي في حصتي حصة بني عبد المطلب لكم. وإذا أنا صليت بالناس أقوم أقولوا إننا نستشفع برسول الله إلى المسلمين، بالمسلمين لرسول الله في أبنائنا ونسائنا، فإني سأعطيكم عند ذلك الذي لي وأسأل لكم الصحب ما عندهم. اللهم صل عليه، كان تأنى بهم ما جاءوا، صبر عليهم صلى الله عليه وسلم، لا قسم وجاءوا الآن، فحقوا وحق قبيلته على طول، ردوا قال الباقين خلونا استاذينهم، ما هو لو أراد ردوا بيردوا، لكن قال برضاهم أنا استاذين، وتعالوا علمهم الخطة كيف يجون ويتكلمون من شأن يكون أدعى لرضا الصحابة ولقبولهم ولمبادرتهم بإعطاهم إياه، وخذ يسألهم عن إسلامهم وقال لهم صلاتهم، أزلهم معرفة الشهد، قال لك اقرأوا التحية، وأخذ يعلمهم صلى الله عليه وسلم، يعلمهم التشهد، ها ما يشغلوا عن دعوة شيء، عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد وعلمهم كيف يكلمون الناس وكيف يتخاطبون. بعدين قام لصلاة الظهر، أذن سيدنا بلال وجاءوا اصطفوا للصفوف، وقام صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر، جيش مجموع، فاستاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، أذلهم قال قوموا، وقام فقالوا بما علمهم كيف الأسلوب تكلمون، قالوا نستشفع برسول الله المسلمين، نستشفع بالمسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلموا كما علمهم وأبلغوا إليه في ورغبوا إليه في إليهم في رد سبيل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغوا ليشفع لهم، قام وخطب حمد الله أثنى عليه، قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول فيء نفئه الله علينا فليفعل، إن تريدوا تبرع منكم وطيبة من أنفسكم وإلا فاضبطوه دينا عليه، وأنا في أول فيء في الله علي أرد عليكم ما أخذ منكم قيمة جميع أبنائهم ونسائهم. قال رسول الله أنت تقول لنا هذا الكلام، وهؤلاء مرضعوك وأخوالك، ما رأيت في أموالنا حتى من أموالنا من غير ذريهم، خذ ما تشاء وكل طيبنا أنفسنا بكل ما طلب. تأنى قال لهم أيها الناس إن لم ندري من طاب منكم نفسا ممن لم يطيب، فارجعوا إلي حتى يرفع إلي عرفاؤكم، روحوا تخاطبوا مع العرفاء فردا فردا حتى لا يبقى فرد إلا وهو راضي أو يأخذ حقه. قال الناس قد طبنا وطيبنا ذلك يا رسول الله، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، كل واحد مع عريفه وأميره يتكلمون، ورجعوا الخبر لي. رجعوا الناس كلمهم عرفاهم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولابن عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله، قال الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله، الأقرع بن حابس قال أما أنا وبنو تميم فلا، وعيينة قال أما أنا وبنو فزارة فلا، قال العباس بن مرداس السلمي أما أنا وبنو سليم فلا. قالت بنو سليم بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العباس بن مرداس لبنو سليم وهنتموني وهنتم لو علموك الأدب علموك الكرم هذا الإيمان ما امتلاه قلبك ولا بتعرف لماذا قالوا هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم من أمسك منكم بحقه فلو بكل إنسان 6 فرائض من أول فيء نصيبه، فردوا إلى الناس نساءهم وأبنائهم ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن واحد منهم كلهم المجموع. هذا ركبه حقه الهواء والورج أيضا وقع في سهم عجوز واحدة، ولكن ما عاد بغى لا قبل تبرع ولا قبل ما المقابل بيعطيه النبي المقابل، قال لا بغى حقي. وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبية قبطية، يقول ابن عقبة كساهم ثياب المعقد، وجاء في تقسيمه أيضا لما كان من السبي ما أعطى جماعة من أصحابه، يذكر فيها في سيرة ابن إسحاق أنه أعطى سيدنا علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة، سيدنا عثمان جارية يقال لها زينب بنت حيان، سيدنا عمر جارية وهبها من ابن عبد الله، عبد الله بن عمر قال بعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها ويهيوها ثم أديم. وأنا قال فجيت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون، قلت ما شأنكم؟ قالوا رد علينا صلى الله عليه وسلم نساءنا وابناءنا، قلت تلكم صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها، فذهبوا إليها فأخذوها. يقول ما كان لي ولي بني هاشمكم فذاك لله تعالى ولكم. فقال كل الصحب ما كان لنا فهو لربنا ولنبينا. بالمن هذا طابت النفوس، لأن حب المصطفى مغروس في قلب كل صادق تقي، وذاك داع لاقتفى النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. من بقي هذا؟ عيينة بن حصن لما رضي يرد الله، لما رضي يرد وحده هذه وقعت معه عجوز ما رضي يرده، قالوا يا رسول الله كله رجع ما دل في سهمه ذا المرأة العجوز ما رضي لا كذا ولا كذا. قال اللهم أخس سهمه يا الله، وكان فرحان قال هذه العجوز الكبيرة يمكن هي هذه أم الحي، أم الحي حقهم ويغلون فداه، أحصل لي هكذا فعل النفوس لما تهذبت. لكن شوف هذا واحد قدامه ألوف كيف بلغ قوة تهذيبه للنفوس هذه كلها، يشذ واحد من الجمع الكبير. ها الله الله يحيي تربيته فينا وفي الأمة، ولو حيت هذه التربية الناس في خير كثير خير كبير، ولا أحد بيشتكي فقر ولا شدة ولا تعب، لكن اللهف وراء المال هذا اللي تعب خلق الله وقطعهم عن سواء السبيل. كان يظن إنها بتجيب له شيء مبلغ كبير، فجاء ابنها إلى عيينة قال له هل لك في 100 من الإبل وتعطينا المرأة أمي؟ قال لا معاشي إيش 100 روح يبغى أكثر. رجع عنه تركه ساعة، قالت العجوز ما عربك ايش تبغى مني بعد 100 ناقة اتركه. فما أسرع أن يتركني بغير فداء، تقول لابن اتركه ما أسرع أن يتركني بغير فداء. فلما سمعها عيينة قال ما رأيتك اليوم خدعة، فمر عليه ابنها قال له هل لك في العجوز لما دعوتني ليه تجيب 100؟ قال لا أزيدك على 50، ما عاد شي 100 بتعطينا 50 ولا ما عاد؟ قال لا افعل ماشي 50 ايش هذا 50 100 قلت لي امس 100 قال خلاص امس 100 اليوم ما عاد الا 50. خاص السهم حقه مسكين مات. لبس ساعة مرة بأخرى أعرض عنه قال عينه يا هذا هل لك في العجوز؟ أي رضيت بالذي بالخمسين؟ 50 لا أزيدك على 25، ما عاد شيء عندي إلا 25. هذا الذي أقوى عليه، هنا ما أقدر أجيب لك أكثر من 25. أفعل والله كل ساعة تنقص علي تنزل، ما أطيق. راح ترك قل له هنا يترقب حد بيجي حد بيخذ بيحصل شيء فائدة، ايش يبغى بالعجوز هذه؟ يخسر عليها نفقة ويصاليها وكثير. وخاف الناس بيمشون، لأن يوم كلهم بيرتحل ويبقى هو يهبل فائدة. لا حول ولا قوة إلا تخوف أن يتفرق الناس ويرتحلوا. جاءوا هنا قال تعال تعال هلك إليه، إلى ما دعوتني إليه إنشيت 25 رضينا. قال هلك في 10 10 عطيك. قال لا حول لا ما أريد العشر. قال روح، مرأة عجوز كبيرة لا بتلد ولا بتنفعك ولا بتجيب لك شيء، روح لك. قال عيينة وذا لا بارك الله لك فيها. قال الفتاة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسى السبي فأخطأها من بينهم بالكسوة ما وصلت إليه، فهل أنت كاسيها ثوبا؟ لا والله ما ذلك لها عندي. قال ولا تفعل؟ لا وتفعل. قال يا هذا خلاص قد زهقت منها وما عاد حصلت شيء فيها، خذها ما عاد تأخذ شيء مني ومما عندي فوقها. قال ما بروح لابد تعطيها كسوة، لأن أنت حبستها عندك الكسوة خطأتها، ولا النبي كساهن كلهن أمس وأعطاهن كسوة من كسوة كسوة ممتازة، الحين ما بروح لابد تكسيها. ما فارقه حتى أخذ منه ثوب. ثم ولى الفتى وهو يقول والله إنك لغير بصير بالفرد. وما عرف كيف يكون. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقسم من تلك الأموال ويضعها في مواضع لخدمة الدين وجمع القلوب على الحق تبارك وتعالى، وله في ذلك مواقف وعجائب تأتي معنا إن شاء الله في ليالينا المقبلة، قد تأخرنا الليلة في البداية. والله ينظر إلينا وإليكم ويكرمنا وإياكم بقربه ويبارك لنا في ذكر هذا الحبيب أوصافه أحواله، نستجلي فيها شؤون العبودية مع الربوبية. عبودية ما كماها في تولي ربوبية بأعلى معاني الولاية من كل جانب. ما أعجب هذا الجمال وما أعجب هذا الكمال، وبالتعلق به يفتح باب الوصال ويحصل كمال الاتصال، ونعطى ما يفوق الآمال من فضل الكبير المتعال. ربي وفر حظنا من هذا الحبيب واجعلنا منه قريب، وثبتنا على دربه في كل ظاهر وباطن، ارزقنا به حسن أداء الأمائن، وأرنا طلعته الغرة في الدنيا والأخرى، واجعلنا وهؤلاء وأحبابنا من يسمعنا من جنده وأهل ودك ووده موفين بعهدك وعهده على الوجه الأرض لك ظاهرا وباطنا، حتى تجعلنا في جندك وجنده. يا قريب يا مجيب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.